اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لا إله إلا الله وهو الذي ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قدرة الله، قوة الله، عظمة الله، قدرة الله فوق الشك والتهم، على كل شيء قدير. إن ربك فعال لما يريد. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا الضر. أسأل الله أن يرفع الضر عن المتضررين وأن يكشف البلوى عن المبتلين. هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى وحده. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. تتوالى المصائب والنكبات. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. ما هو واجب المسلم تجاه ذلك عباد الله؟ اللجوء إلى الله وحده دون سواه. أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك في شيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. رفعت الأقلام وجفت الصحف واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا شأن الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يعز من يشاء يذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم فعال لما يريد، يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيلجأ العبد المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى، ولذلك علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكرب اللجوء إلى الله، دعاء المكروب، دعاء المكروب. في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الكرب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. لأن العبد إذا ذكر اسم الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أعظم آية في كتاب الله. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وعدت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل الظلم، لا تسمع إلا همسة. دعاء الكرب. في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الكرب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين دعاء المكروب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند الكرب: الله، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. فانظر إلى جامع هذه الأحاديث النبوية الصحيحة، اللجوء إلى الله، توحيد الله، التجريد إلى الله، نزع الحول والقوة مما سوى الله، ومن سره أن يستجيب له الله تعالى عند الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. تتعرف إلى الله في كل أحوالك عبد الله. من سره أن يستجاب له عند الشدة فليكثر من الدعاء عند الرخاء. مستدرك الحاكم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير. أصابته ضراء صبر كان خيرا له. أصابته سراء شكر كان خيرا له. ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ما أحوجنا أن نرجع إلى الله عباد الله. توالت الكوارث من جائحة الكورونا إلى تفشي الكوليرا إلى توالي الأزمات إلى ارتفاع الأسعار إلى فيضان النيل إلى كوارث الأمطار والسيول والفيضانات إلى تفشي الأوبئة إلى تقطع السبل إلى تدمير البيوت. أسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا. في حاجة إلى توبة جماعية عباد الله. وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يريد الله تعالى أن يبين لنا إن الصلح مع الله تعالى أهون من التطبيع مع إسرائيل ومن الركون إلى أمريكا ومن اللهث وراء الاتحاد الأوروبي ومن الاستجداء والتسول إلى الدول الشقيقة. أن الصلح مع الله تعالى هو الأقرب وهو الأهون وهو الأيسر. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ما أحوجنا أن نصطلح مع الله تعالى بعد أن أعلننا الحرب على الله. ما أحوجنا أن نرفع أكف الضراعات إلى الله عز وجل وأن نلجأ إليه صاغرين ذليلين لرب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن في بلاد إسلامية وفي بلد مسلم والإسلام فيه متجذر والإسلام فيه أساس كل فرد من سائر الشعب. نسبة المسلمين تكاد تكون 100%. كل غير المسلمين من نصارى أو لا دينيين لا يتعدون 30,000 بمختلف طوائف الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وغير ذلك. وعبدة أوثان أو حجارة إن وجدوا لا يتجاوزون 30,000 من 40 مليون. يشهدون أن لا إله إلا الله ويجتمعون على حب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى لك فأولى أولى لك فأولى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع الدر عن المتضررين. عباد الله، التعاون، التكافل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، صيحة النفير أطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صيحة النذير والنفير أطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يسلمه، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يا رب أرفع سخطك ومقتك وغضبك عنا. اللهم كل المتضررين يا أرحم الراحمين، شد أزرهم وفك أسرهم واجبر كسرهم واخلف لهم خيرا مما أخذ منهم وعوضهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا يرفع الضر إلا أنت، ولا يكشف البلوى إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. اللهم صل على رسول الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكروب ترد العبد إلى الله وتسوقه إلى الله برحمة تكون في قلبه إذا تذكر حال كربه. تأملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن، بين رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب فحمد الله، فخرج من البئر فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. قال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. تذكر الكرب، الكرب ذكره حال الكلب. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماء وعضه بفيه ليتسلق البئرة، وما الذي يجبره على ذلك؟ لا إله إلا الله، إلا الله. فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة، شكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. وبعضهم ضبط الحديث فشكر الله، أي الكلب دعا له الله، فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. قالوا يا رسول الله، وهل لنا في البهائم أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. إذا كان هذا في الكلب فكيف بالمؤمن؟ وكيف بأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ كيف بإغاثة الملهوف ونكبة المستغيث ونجدة الملهوف؟ في كل كبد رطبة أجر. فتذكروا إخوانكم عباد الله، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادرة أطلقتها جماعة أنصار السنة المحمدية، مبادرة الجسد الواحد لإغاثة المتضررين، لعونهم ومد يد العون لهم. أسأل الله أن يرفع عنا العذاب، وأن يكشف عنا العذاب، وأن يدفع عنا البلاء. أم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمال عارية مستردة، قربات الدنيا والآخرة، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، ويفدي نفسه بما آتاه الله تعالى، فيخلف له الله عز وجل خيرا مما آتاه، ويعطيه الله تعالى خيرا مما أخذ منه، ويدفع الله عز وجل. وكم من بلاء يدفعه الله ونحن لا ندري. والله عباد الله، اشتد البين عن الدين، حروبات، نزاعات قبلية، صراعات جهوية في شرق البلاد، في غربها، في أوساطها، في جنوبها، تفلتات أمنية، مجموعة من الشباب يشكلون عصابات ينهبون الأموال ويروعون الآمنين ويختطفون الحقائب من الفتيات، والعاقبة وخيمة، وهذه عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. نحتاج إلى رجعة إلى الله، وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فلتكن فاتحة خير بإغاثة المنكوبين وبعون المتضررين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغالق شر. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مرضت فلم تعدني. يقول يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول الله تعالى استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ استسقيتك فلم تسقني. يقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول الله استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أو ما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ مرضت فلم تعدني. يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الله مرض عبدي فلان فلم تعده، أو ما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، أو لوجدتني عنده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله أمره في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمر الجنة. من كسى عاريا كساه الله من حلي الجنة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. عباد الله، أنفقوا في سبيل الله وبادروا، عسى الله أن يرفع عنا العذاب وأن يرفع عنا البلاء وأن يداوي مرضانا وأن يجبر كسرنا، هو لي ذلك والقادر عليه. عسى الله أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يداوي جرحانا وأن يتقبل منا وأن يخلف لنا خيرا مما أنفقنا. وإن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فلذلك فلنساهم جميعنا في هذه النفر إخوة الإسلام، فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وإخوانكم في لجنة المسجد يتقبلون نفقاتكم وإنفاقكم طاعة لله وفي سبيل الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وعد الله لا يخلف الله وعده، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به الأقدار والمقادير، ويسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا، إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تردنا خائبين، واغفر لنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم وفق أبناءنا الممتحنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأنفقوا مما لله الذي آتاكم، وأنفقوا مما رزقكم الله تعالى، يخلف لكم الله تعالى خيرا وهو خير الرازقين، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ونسأل الله الرحمة والمغفرة لشيخنا مجذوب حاج سعيد رحمه الله تعالى، من أئمة دعاة التوحيد في هذه البلاد، أفنى عمره في الدعوة إلى الله تعالى وانتقل إلى رحمة الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يغفر له، وأن يفسح له في قبره، وأن يمد له مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وأن يجعله في بطون الألحاد من المطمئنين، ويوم يقوم الأشهاد من الآمنين، وأن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وأن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.